كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، والضلال هم النصارى. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وإن من أخص أوصاف اليهود أن الله عز وجل قد غضب عليهم، لأنهم عرفوا الحق واجتنبوه، وعرفوا الطريق وتنكبوه، ولذلك لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. وأما النصارى فمن أكثر أوصافهم وألزمها أنهم ضلال، لأنهم ضلوا عن الطريق ولم يهتدوا إليه، وذلك بسبب أخذهم وتنكبهم للعلم وأخذهم بالمنامات والضلالات. ولذلك الله عز وجل وصفهم بأنهم قد ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، أيستقيم أن يدعو العبد ربه في كل حين في كل ركعة في كل صلاة فيقول: يا رب جنبني طريق اليهود والنصارى، ثم تراه في أقواله وعن قائله وفي عاداته وفي أفعاله متبع لسنن هؤلاء مقتديا لطريقهم؟ كلا والله، إن هذا لا يستقيم لك. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم مقاصد هذه الشريعة الغراء جاءت لتميز المسلم في أقواله وعاداته وأفعاله وعقيدته، لأن مكانه في عليين قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. جعلنا الله عز وجل خير هذه الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد هذا الدين مخالفة سبيل المجرمين. وقد فضل أعداء الملة من اليهود وغيرهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقصده. قد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن اليهود قالوا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في عباداته وعقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وعاداتهم وأعيادهم، تضجروا فقالوا: ما بال هذا الرجل؟ أن يعيدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، لماذا يخالفنا في كل شيء؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد هذا الدين مخالفة اليهود والمشركين. وإن قيمة المسلم وحقيقة انتسابه لهذا الدين ليست بصلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا قيامه، وإنما ينظر لمخالفته لأعداء الملة. ولهذا يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب الجوامع، ولا صراخهم بلبيك في الموقف أي في الحج، ولكن انظر إلى مواطئاتهم لأعداء الشريعة. يوالونهم ويواطئونهم. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الذي يتبع سبيل هؤلاء يخشى عليه أن ينتهي به الأمر إلى الكفر والانحلال من عقيدة الإسلام والمسلمين، فما زال الإنسان يتبع الخطوة بعد الخطوة والسنن بعد السنن إلى أن يتخلى عن هذا الدين برمته، وهذا ما يخشى عليه. ولهذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وابو داود في سننه باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن احب قوما حشر معهم، كما جاء في اثار اخرى. فان اقل احوال هذا الحديث انه يدل على تحريم التشبه بالكافرين، وقد يفضي هذا الى الكفر. ولذلك من التشبه ما يكون كفرا مخرجا عن المله، ومنه ما يكون بدعه، ومنه ما يكون معصيه من المعاصي. ايضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يخالف اليهود والنصارى والمشركين حتى في امور نظن انها هينه وانها ليست بشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد وامر بها حتى في الامور التي لا يعبر المسلم بها. ومن ذلكم على سبيل المثال ما رواه الامام ابو داود في سننه من حديث السجاد بن اوس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وجاء ايضا عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، اوفوا اللحى واحفوا الشوارب. وجاء ايضا عند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى. العشرات من الاحاديث التي تامرك ايها المسلم ان تتميز في كل شؤون، تتميز في عقيدتك، تتميز في خصائص عوائدك، تتميز في اعيادك، تتميز في قولك، تتميز في فعلك، في كل شؤون. هذا الذي يميز المسلمين. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، ان الذي يتخلى عن انتمائه وعن اعتداله بدينه يعيش ضائعا مهمشا لا يؤده له. ان سر تميز المسلم هو شده تمسكه بدينه. ولست هاهنا اسير اسرد شواهد التاريخ التي دلت الدلائل الواضحات البينات ان المسلم ما كان عزيزا يوما الا حينما تمسك به، وان الذل والهوى قد راكبه من جميع الاركان لما تخلى عن دينه. اختصر هذا الامر في اوجز عباره والغ في اشاره وجل بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في أي شيء إلا أذلنا الله سبحانه وتعالى. ولقائل أن يقول، ولسائل أن يسأل: لماذا هذا التشبه؟ ولماذا هذا الوعيد؟ ولماذا هذا الخطاب الذي هو مليء بالكراهية، الذي يعين عادي السامية والإنسانية؟ لماذا لا تنشرون المودة والمحبة؟ لماذا تصرون على نشر الكراهية للمشركين والكافرين؟ فنقول لهؤلاء: إن ما نقوله ليس معناه أن نعامل هؤلاء بالسوء، لا يأمرنا الله عز وجل بذلك، إنما أمرنا بالإحسان بحسب الإمكان. أما ما يقع في القلب ويصدقه العمل لا بد أن ينبت فيه كراهية هؤلاء. كيف نحب من يقول بأن الله ثالث ثلاثة؟ كيف نود ونواد من يصنع الدسائس للمسلمين في كل حين؟ كيف نحب من يريد دماء المسلمين ويذبحهم في كل مكان؟ إذا معاشر المؤمنين، إن من أعظم الحكم التي فهو منه. فدل هذا السياق أن المسلم يذل إذا تشبه بالكافر، وأن المسلم يذل إذا تبع عتاب هؤلاء. ثم مع شرعه أي عزة المسلم، أي آلفته. هل سمعت يوما من الأيام أن لا يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا اتبع سبيل المؤمنين في أعيادهم وفي عوائدهم وفي شؤونهم؟ كلا والله، إنهم يألفون حتى لاتجاه المسلمين، فكيف باتباع سبيله؟ ولذلك دائما يصورون المسلم بأنه همج وأنه رعاع وأنه متخلف وأنه زين النساء وغير ذلك من الإشارة التي يقدحون بها في هؤلاء المسلمين. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم الحكم التي جاءت من أجل تقريب هذه العقيدة، من أعظم هذه الحكم، أن اتباع سبيل هؤلاء مفضل للخسارة ومفضل للبطلان في كل زمان ومكان. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا دينا قويا وهدانا صراطا مستقيما واصطفى خيرة أنبيائه فأرسله إلينا. أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا الدين الذي كمل في تشريعاته وفي قوانينه وفي كل شؤونه، وهذا الذي ألعن إليه وألعن له المنصفون من الغربيين، لا تجد اقتصادا كاملا إلا تحت مظلة الإسلام، لا تجد عدلا تاما إلا تحت مظلة الإسلام، لا تجد خلقا قويما إلا تحت مظلة الإسلام. ثم بعد ذلك معاشر المؤمنين نترك كل هذا ونتبع السبيل من لا خلاق له. إن هؤلاء الغربيين وهؤلاء المشركين ربما نجحوا بعض النجاح حينما تخلوا عن التبعية الجنسية التي سمتهم سوء العذاب قرونا متتالية. استبدت الكنيسة المنحرفة وحرمت العلم بكل فنونه وأشكاله، وقتلت العلماء والمبدعين وسطت على ممتلكات الناس، فقامت الثورة اللائكية العلمانية من أجل تصحيح المصائب بزعمهم، فنجحوا بعض النجاح في دنياهم. فظن البلاء والأغبياء من المسلمين أننا لن ننجح ولن تكون لنا حضارة إلا إذا سد بمثل مصائب، فانقلبنا على هذا الدين وتركناه حبيسا للطقوس والمساجد. وجهل هؤلاء أن هذا الدين لم يحارب العلم يوما ولم يحارب الحضارة يوما. حينما كانت الأندلس تتلألأ نورا وضياء ومصابيح، كانت أوروبا تعيش في الظلام. حينما كان الأندلس يعيش في القصور، كان هؤلاء يعيشون في الجحور. حينما كان المسلمون يمتلكون الكليات والعلماء والجامعة، كان هؤلاء يعيشون مع البهائم لا خلاق لهم. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المسألة ليست مسألة بث الكراهية ومعاداة الإنسانية، إنما هي مسألة عقيدة ووجود أو لا وجود، إثبات أو نفي، كيان أو إضلال. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولغفور لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ما أصاب المسلمون اليوم أو ما أصاب المسلمين اليوم من هذه التبعية المميتة لكل ساقطة وناقضة وكل شاردة ووالية من بلاد الغرب كانت له أسباب أدت إلى هذا. منها ما كان سبب الكونية وقضاء وقدر، ومنها ما كان بسبب ضعف المسلمين وهوانهم. ولذلك معاشر المؤمنين، إن الله قد قدر قدر مكتوب أن هذه الأمة سوف تتبع سبيل المجرمين في كل شيء. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر قوم دخلتموه قيل اليهود والنصارى. قال: فمن ومن نظر لحال المسلمين ما تركوا شيئا إلا واتبعوا فيه سبيل المجرمين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى، ثم بين أن هذا التفرق سوف تسير في ركابه هذه الأمة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عوف بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ومن الأسباب معاشر المؤمنين أيضاً النهار الإنهزامية التي عاش فيها المسلمون، خصوصاً منذ سقوط الخلافة العثمانية في مطلع القرن الماضي. فما زال المسلم يظن في نفسه أنه دون هؤلاء وأنه أقل من هؤلاء في كل شيء. فعشنا في هذه العقدة، عقدة الإنهزامية، كما قال العلامة ابن خلدون: إن من سنن الله الجارية أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. المغلوب دائما مولع أشد الولع باتباع هؤلاء الغالبين. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، لما دبت روح الإنهزامية في فئام من المسلمين، وخصوصا هؤلاء التغليبيين والعلمانيين من المنافقين وغيرهم، لأن من أخص وأخص صفات المنافقين هو اتباع سبيل المجرمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ ولذلك لا تجد شخصا مولعا بتقليد هؤلاء إلا وتجد في قلبه نابتة نفاق تظهر على لسانه في حديثه ولغته، وتظهر في هتافاته. أيعقل معاشر المؤمنين أن يوجد من المسلمين من إذا تحدث للمسلمين تحدث بلغة العدو؟ أيعقل أن يكون في المسلمين من هؤلاء المسلمين رضوا بالدون، ورضوا أن يعيشوا على فتات الغربيين، فتركوا أسباب التبدل وأسباب الحضارة وأسباب العلم، واتبعوا كل لهو وكل عبث وكل هجوم. فهؤلاء الغربيون وهؤلاء التغريبيون والعلمانيون صدعوا رؤوس المسلمين بوجود بعث الحضارة والتبدل. ثم إذا رأينا لصانعين وطويلة، من بين هذه الأسباب حب الشهوات والحب الدنيا. الناس وفئام من المسلمين لو تلوت عليه كل آية وحديث لا صر على اتباع هؤلاء الكفار المخاليف، لأنه يريد له يريد اللعب والسهو. إذا جاءت مناسبة قال في نفسه وصرح به كيف أفوت مثل هذه المناسبة؟ فالمسألة مسألة حب لهؤلاء. ولذلك قال رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن أن يجتمع إيمان كامل مع حب هؤلاء والتشبه بهم. أيضا من الأسباب وأختم بها أن كثيرا من المسلمين تغافلوا وتناسوا أن هؤلاء لا يريدون للمسلمين خيرهم، وإن أظهروا لهم في زمن من محاسن القول ولكن أفعالهم وفلتات لسانهم تكذب حالهم، ولتعرفنهم في أهل القول. بل صاروا الآن لا يستحون ويصرحون علانية ببغضهم وشنآنهم لعموم المسلمين. ولهذا قال رب العالمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لا يزالون، هل تفيد الاستمراريه والتأديب؟ لا يزال هؤلاء يقاتلون المسلمين في كل مناسبه وفي كل حين. ما هي الغايه؟ حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولكن الله عز وجل لم يمكن لهؤلاء. إذا تناسينا ونسينا حقيقة هؤلاء لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظروا لمن يعيش في كنة هؤلاء الغربيين. من تحدث حادثة من الحوادث إلا وصرحوا بأن الذي فعلها مسلم، ثم يبدأ التضييق على المسلمين والسب والشتم وغير ذلك، لأن هؤلاء لا يحبون المسلمين أبدا. وهذا نطق به رب الأرباب الذي يعلم السر والأخفى. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ساهم هؤلاء المتغافلون من العلمانيين والتغريبيين وغيرهم في بث مظاهر التقليد لهؤلاء في كل ساقطة ولاقطة وشاكلة ووالية. الإعلام لم يترك شيئا إلا وبثه وشجع عليه. البرامج التعليمية أتت على البقية الباقية تلمعت هؤلاء وجعلتهم قدوات للمسلمين، بينما القدوات الصحيحة من أبناء المسلمين. ثم زاد الأمر سوءا حينما سكت أهل العلم ولم يبينوا ولم يذعنوا ولم ينصحوا، فإن الله عز وجل قد جعل المهمة لهؤلاء. فإذا سكتوا فمن الذي يبين للناس ومن الذي يهديهم صراطا سويا؟ ولهذا قال رب العالمين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد للمسلمين عزتهم وخيريتهم. اللهم إنا نسألك أن تبين الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن تبين الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.